السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 22 من دروس لامية الأفعال. وقفنا مع قول الناظم رحمه الله تعالى: ترمست كلتب تجلمت وغلصم ثم دلمس هرمعت وعلنك سنتخيلا. في هذا البيت ذكر الناظم رحمه الله تعالى الوزن 35 والسادس 36 والسابعة 37 وما بعدها من أوزان الفعل المزيد فيه. فقال: ترمست، أي الوزن 35 من أوزان الفعل المزيد فيه هو تفعل بزيادة التاء في أوله، والأصل رمس، رمس الشيء إذا دفنه وأخفاه. وقد سبق أيضا قولهم رهمس على وزن فهعل بزيادة الهاء، وهو مأخوذ من نفس الأصل. إذن ترمس الرجل بمعنى استتر وتغيب عن أمر مهم كالحرب وما أشبهه. فإذا تغيب الرجل عن الحرب أو عن غيره من الأمور المهمة من الاجتماعات المهمة يقال ترمس فلان، أي استتر، على وزن تفعل، على وزن تفعل والزائد فيه التاء. والسادس 36 من أوزان الفعل المزيد فيه فاعتل بزيادة التاء بين العين واللام. وإليه أشار بقوله كلتبت، يقال كلتب الرجل إذا داهن، والمداهنة هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يضمر، فهي نوع من النفاق وهي مذمومة، بخلاف المداراة فإنها محمودة. ويفرقون بين المداراة والمداهنة أو الكلتبة، هذه يفرقون بينهما بأن الإنسان الذي يظهر خلاف ما يبطن من أجل مصلحة دينه يسمى مداريا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فهذا من باب المداراة، يظهر خلاف ما يبطن من أجل مصلحة الدين. وأما إذا كان يظهر خلاف ما يبطن من أجل الحصول على الدنيا ومن أجل الحفاظ على دنياه فإن هذا يسمى المداهنة. ترمست كلتبت جلمطت، جلمطت أشار به إلى الوزن 37 وهو فاعمل بزيادة الميم بين العين واللام أيضا. فاعمل، يقال جلمط الرجل، جلمط الرجل رأسه إذا حلقه، وهو على وزن فاعمل كما قلنا بزيادة الميم. إذن فأصله جلط الجلد عن الشاة إذا سلخه عنها، أي أزاله عنها. والوزن 38 فاعلم، فاعلم بزيادة الميم في آخر الفعل، مثل غلصم، ولذلك قال ترمست كلتبت جلمت وغلصم. يقال غلصم، غلصم فلان الشاة إذا قطع غلصمتها. والغلصمة هي اللحم الذي بين الرأس والعنق، وأصله من غلصه إذا قطع غلصمته أيضا. والوزن 39 إفعمل، وإليه أشار بقوله ثم ادلمس، فادلمس وزنه إفعمل، والزائد فيه همزة وصل والميم المشددة، أي الميم الساكنة والميم المفتوحة. إذن الأصل الهاء والراء والعين، أي هرع، عفوا، ادلمس، دلس، يعني الدال واللام والسين، هذا هو الأصل في ادلمس. وكذلك هرمع، فادلمس وهرمع وزنهما واحد على قول بعض الشراح. وهناك من قال بأن ادلمس على وزن فعمل، وهرمع على وزن افعمل، على وزن فعمل، ولكن إذا قلنا هذا فإنه يكون تكرارا أيضا مع قوله إهرنجم، لأن هرمع أصله إهرنمع، إهرنمع أبدلت النون ميما وأدغمت في الميم فصار هرمع. إذن افعمل أصله افعنلل، كأنه افعنلل، هو افعنلل. وهناك إذن يكون تكرارا على أنه إما أنه مكرر مع ادلمس، وإما أنه مكرر مع إحرن، مع إحرنجم، مع إحرنجم، يعني إذا قلنا إنه مأخوذ من هرمع، إذا قلنا إنه مأخوذ من هرمع، هرمع يعني، فيقال في السداسي إهرمع، أصله إهرنمع. وهناك قول ثالث، وهو أن هرمع ليس على وزن فعمل ولا على وزن ليس على وزن فعمل وليس على وزن افعنلل، ليس على وزن افعمل وليس أصله افعنلل كما قلت، ليس على وزن افعمل ولا على وزن افعنلل، وإنما هو على وزن إهفعل، وإنما هو على وزن إهفعل، إهفعل بزيادة همزة الوصل والهاء، وحينئذ لا يكون تكرارا، حينئذ لا يكون تكرارا. خلاصة القول إذن أن إهرمع ذكر فيه الشراح ثلاثة آراء. الرأي الأول أنه على وزن فعمل مثل دلمس بزيادة همزة الوصل والميم المشددة، أي بزيادة الميم. والقول الثاني أن الزائد فيه هو الهمزة والميم الأولى المنقلبة عن النون، إذن أصله حينئذ إهرن مع، إهرن مع على وزن إفعن للا، إفعن للا، ثم يعني أبدلت النون ميما ثم أدغمت في الميم فصار إهرم مع، فهو إذن مكرر مع إحرنجم. والرأي الثالث أن وزنه إهفعل، إهفعل بزيادة همزة الوصل والهاء، إهفعل بزيادة همزة الوصل والهاء وأحد المضاعفين، وأحد المضاعفين، فحينئذ لا يكون تكرارا، والله أعلم بالصواب. ادلمس، ادلمس يقال ادلمس الليل اختلطت ظلمته، وهرمع الدمع أي سال بسرعة، ويقال هرمع الرجل أي أسرع في سيره، واعلنكس، واعلنكس انتخلا، هذا هو الوزن 40 أو الوزن 41، لأن إهرم مع إذا قلنا إنه على وزن إهفعل سيكون حينئذ هو الوزن الأربعين، وحينئذ يكون على انكسة هو الحادي والأربعون، الحادي والأربعون. ووزنه إفعن لس بزيادة همزة الوصل والنون في وسطه، وكذلك السين في آخره. يقال على انكاس الشعر إذا تراكم لكثرته. ثم قال: وعلو وطع ثوججة بيطرتسا بلزم لقد ممن تسلقى واجتنب خلالا. يعلو وطع على وزن افعول، وأشار به إلى الوزن الحادي والأربعين أو الثاني والأربعين على الخلاف السابق، إما أنه ثاني يعني واحد وأربعون، وإما أنه ثاني وأربعون. يعلو وطع افعول، الزائد فيه همزة الوصل والواو المشددة. يقال علوط الرجل، يعلوط يعني يعلوط الرجل مثلا البعيرة إذا تعلق بعنقه، يعلوط فلان البعيرة إذا تعلق بعنقه وركبه بلا خطاب. ومثله أيضا اجلوذ البعير إذا أسرع في السير، اجلوذ على وزن فعول أيضا. إذن هذا هو الوزن الحادي والأربعون أو الثاني والأربعون. وعلوط اعتوججت، اعتوجج على وزن افعولل، على وزن افعولل، وهو الوزن الثاني والأربعون أو الثالث والأربعون على ما سبق ذكره. يقال اعتوجج البعير، يعتوجج البعير، يعتوجج اعتيجاجا إذا عظم وضخم. ويقال أيضا اعتوجج بمعنى أسرع. وفي بعض في بعض النسخ اعتوتج، في بعض النسخ اعتوتج، ولكنه يكون مكررا، يعني يكون حينئذ على وزن فعوعال، ويكون مكررا مع قوله إحلولا. إذن الصواب هنا اعتوججت، اعتوجج، وعلو وطع اعتوجج. بيطرت، بيطر على وزن فيعل بزيادة الياء بين الفاء والعين، وهو الوزن الثالث والأربعون أو الرابع والأربعون. بيطر، بيطر الرجل، بيطر الرجل إذا يعني عالج الدواب، إذا عالج الدواب، ولذلك يسمى البيطار، يسمى طبيب الدواب بالبيطار، وتسمى تلك المهنة بالبيطارات. إذن من بيطارة على وزن فيعالة. سنبلة، سنبلة على وزن فنعالة بزيادة النون. يقال سنبل الزرع إذا أخرج سنبله، وهو على وزن فنعالة، وهو الوزن الرابع والأربعون أو الخامس والأربعون. زملق وزنه فمعل، وهو الوزن الخامس والأربعون أو السادس والأربعون. يقال زملق الفرس إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيلاج، يعني قبل أن يولج يعني ذكره أخرج ماءه، ألقى ماءه، فيقال زملق، والزائد فيه الميم، فهو أصله من زلقة القدم إذا زلت ولم تثبت. زملق. أضممن تسلقى، أضممن تسلقى، أي أضمم إلى الأوزان السابقة تسلقى، تفعل، تفعل، تفعل. وهذا هو الوزن السادس والأربعون أو السابع والأربعون على ما سبق من الخلاف فيه، رمع هل هو مكرر أو غير مكرر. تسلقى، تفعلى. تسلقى فلان إذا اضطجع على قفاه، وقد سبق قولهم سلقاه، سلقاه فتسلقى، إذن فهو مطاوع سلقاه، سلقى فلان فلانا فتسلقى. وسبق أيضا إسلنقى، استلقى على وزني افعل لا وضموما نتسلقى في بعض النسخ وضموما لتسلقى بتخفيف النون مع زيادة مع إدخال حرف الجر لام الجر على تسلقى وضموما لتسلقى أي أضمم الأفعال السابقة لتسلقى واجتنب خللا أي اجتنب وقوع الخلل يعني اجتنب أن يقع لك الخلل في هذه الأوزان لأن هناك بعض الأوزان في هذه الباب يعني تختلط مع بعض يعني هناك أوزان يختلط بعضها ببعض فلا بد من الانتباه إليها ولذلك قال واجتنب خللا مثل إكوى ألا وجف أضى إكوى ألا وجف أضى فكوى ألا يعني قد يختلط في الوزن بإجف أضى لأن كلا منهما زيدت همزة الوصل في أوله وتوجد همزة في وسطه توجد همزة في وسطه وفي آخره حرف مشدد إجفاء الظ إكواء لا ولكن إجفاء الظ على وزن إفعاء لا إجفاء الظ على وزن إفعاء لا وكواء لا على وزن إفواء لا إفوعل لأنه زيدت الواو في وسطه وهناك يعني أفعال أخرى يمكن أن يقع فيها الاختلاط مثل خلبس وسنبس قد يظن أن وزنهما فعلس ولكن الحقيقة كما ذكر أن خلبس وزنه فعلس وسنبس وزنه سفعل أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.